نوليك ما توليك، يعني وحدثني. فالإنسان الملتزم حقيقة يجب عليه أن يلتزم في كل شؤون الدين، مو في شيء معين. فإذا قيل له لا لا لا لا تتكلم، يقول الحمد لله الإثم عليه، لا أتكلم الإثم عليه. والكلام فرض كفاية، هو فيه من يفهم. ليس معناه أن مثلا موقوف على عين هذا الرسول لا يبلغ الشرع إلا هو، فيه ناس. فإذا طمأن نفسه بهذا الأمر وامتثل ولم ينابه، فربما يأتي يوم من الأيام يؤذن له بالكلام، يفتح الله على أناس آخرين ويقول ليش منعت هذا الرجل، خلوا يتكلموا ويؤذن له. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ، ما هي عقيدة الأشاعرة؟ إيش؟ عقيدة الأشاعرة في، وهل الأخوة المسلمين عقيدة مشعرية؟ والله ما نعرف أنا أخوة المسلمين مش عقيدتهم، لكن الأشاعرة من خير ما رأيت فيما كتب عنهم رسالة صغيرة للشيخ سفر الحوالي، تكلم فيها بكلام جيد وبين فيها مخالفة لأهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وفي الكلام وفي الإيمان وفي الوعيد، في أشياء كثيرة. من أحب أن يطلع عليها فقد فإنه يستفيد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، مثلا واحد كان يعني قبل أن يهتدي كان مثلا يأخذ أموال من بعض المحلات، كان بعض المحلات يعني سكر في شراء بسيط خرقة يعني، وكان يأتي مثلا في الظهر ويأخذها وشي أموال يعني ايه؟ من الدروس. نعم. فلما تاب مثلا يقول نسيتها ونسيت أصحابها، ماذا يفعل؟ يتصدق. مادام هذا الرجل يقول قبل كان قبل الالتزام يأخذ من أموال الناس، وأنه الآن نسي من يأخذ منه ونسي الأموال، نقول يتصدق. فإذا قال أنا لا أدري كم أخذ، نقول تحق تحق. إذا قدرت أنه 1000 أو 2000 فلا لا يلزمك إلا 1000، خذ بالأقل. نعم. أقول يا شيخ، شخص في أول حياته كان فاسق فاشترى تلفزيون يريد أنه يرى فيها الأشياء المحرمة. إيش؟ اشترى تلفاز يريد أنه يرى فيها الأشياء المحرمة. نعم. ثم فتح الله عليه وتاب، الحمد لله، وأراد أنه يتخلص من التلفاز، وعرض عليه أحد مكاتب الدعوة أنه يشتري منها الجهاز، هل يجوز له أنه يبيعه عليه ولا يجب أنه يبذله من دون مال؟ لا يجوز أن يبيعه، يعني يجوز الإنسان إذا تاب أن يبيع التلفاز على شخص لا يفهمه في الحرام وثمنه حلال له. فضيلة الشيخ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ألا يأمن جاره فوائقه. فما رأيك إذا كان جارك يعني مسيء؟ مسيء جارك مسيء مسيء أيوه يعني يسيء إليك؟ أيوه يسيء إليك. نعم نعم. فإنه لا لا لا فإنه ليس بمؤمن، ليس بمؤمن، لكن ليس المعنى مكافر، بل ليس بمؤمن كامل الإيمان، يعني نقص من إيمانه شيء، لأن نفي الإيمان تارة يراد به الكافر، وتارة يراد به العاصي الذي فعل ما ينافي كمال الإيمان. فينظر إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن كذا من فعل كذا، ينظر إذا كان فعله مكفرا كان نفي الإيمان نفيا مطلقا، عرفت؟ وإذا كان فعله لا يكفر كان نفي الإيمان نفيا مقيدا، أي نفي الإيمان الكامل. فالمعنى لا يؤمن أي الإيمان الكامل، فالإيمان هو ناقص. السلام عليكم. السلام. فضيلة الشيخ، أحدهم يسأل أنه طلق امرأته وهو في حالة سكر، إلا أنه يقول أنه كان في حالة سكر شديد وكان يتكلم ويعي كلامه،